بالشهادة أن يمتني وأسفا إنني أهل مكن الله اليهود منا ليطعنوا ويسبوا في نبينا ليقطعوا القرآن أمام أعيننا ويدوسونه بالأقدام ينهكوا مقدساتنا. يا عصبة قد شتتت وبلادهم قد كسمت، هل قد نسيتم شرعكم كيف العقيدة مزقت؟ يا مسلمون تعاونوا، يا أمتي زاغت بنا الأبصار وقلوبنا ضاقت بها الأوتار، هذا العدو يدوس فوق رؤوسنا وسلاحه من حولنا أسوار. نفدت ذخيرتنا وقل عديدنا، يا دموعا شيبتني، يا دماء أفزعتني، يا شهيدا للإله إن روحك عتبتني، طاردتني في المنام، سألتني حاضر للخائنين، وعين ناجمك لا تخون، مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون، نمت عيون الخائنين وعين ناجمك لا تخون. لا يقدرونك يا إلهي قدرك، جهلا وظلما قد سألنا عفوك، يا من إذا عظم البلاء نجيتنا. ألا أنت أكرم من إذا ناداه عبد قد رحم، إن السفينة مسجدي ثبت بها مني القدم. واختم بفضلك رحلتي بختام عبادي. أنا كنت دايما أهمل أموري، وإنت كنت تراعي شؤوني، وكنت دايما تنزف جروحي، وانت كنت علي روحي فداكي، دايما معاك افديك بيها حتى مماتي. يا ربي اني واسفا. اصدار جديد تقدمه لكم دار الفرسان في الإنتاج الإسلامي والتوزيع بأداء محمد فاروق أبو أنس.